أيها الإخوة في الله، فأسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يجمع لنا ولكم بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين وجميع المسلمين. أهني إخواني حجاج بيت الله بما يسر الله لهم من أداء هذا المنسك العظيم والزيارة المباركة. أسأل الله لي ولكم وللمسلمين القبول والمغفرة والرحمة. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص ليسلم، فمد عمرو يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ أن يهدم ما قبله من الذنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع ودواعي الجماع، خصوصا بعد الدخول في نسك العمرة والحج. لكن ما دام ما دخل في النسك، يعني ما أحرم، لا حرج في الجماع، ولكن إذا دخل في العمرة يعني أحرم بها أو أحرم بالحج حرم عليه الجماع ودواعيه أو الدخول فيه أو موجباته. من حج فلم يرفث ولم يصخب، والصخب يصدق على كل كلام قبيح، ولم يفسق، والفسوق يصدق على جميع أنواع المعاصي. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم فضله، وهذا فضل عظيم وأجر كبير، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم المسلمين فضله. وجاء في الحديث إن هذا البيت يعني الكعبة دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وجاء في الحديث: ما من ملب يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وجاء في الحديث أيضا: ما من ملب يلبي إلا لبى من حوله من عن يمينه وشماله من شجر أو حجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وجاء في الحديث أيضا: أن الرب جل وعلا يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لملائكته ما أراد هؤلاء انصرفوا عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم فيه. وما روي الشيطان أحقر ولا أدحر مما رؤيا يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. أسأل الله الكريم من فضله. إذا علمنا ذلك يا إخوان فإليكم بعض الأحكام التي يحتاجها الحاج والمعتمر والزائر باختصار. فأولا اعلموا إخواني أن الزيارة لهذا المسجد الشريف فيها أجر وفضل، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. فالصلاة بألف صلاة فرضا كانت أو نفلا، وليس هناك تحديد لأوقات معينة لا تتم الزيارة إلا بها، فما صليت حزت أجره مقل أو مستكثر. وأما الصلاة في المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة، المسجد الثالث المسجد الأقصى نسأل الله أن يطهره من الأيدي الغاشمة الظالمة من أعداء الإسلام والمسلمين. الصلاة المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، أي فضلها بخمسمائة، والمسجد النبوي فضل صلاة بألف صلاة، والمسجد الحرام بمائة ألف صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، ولا يقال هناك حد محدود لصلاة معينة أو محددة أو معدودة، لا، صلي ما يسر الله لك. المدينة يختص الفضل بألف صلاة بالمسجد النبوي هذا وما يتبعه من توسعات وزيادات، أما بقية المساجد في المدينة فحكمها حكم غيرها. إذا علمنا ذلك يا إخوان فحسن وطيب أن الحاج يحرص على أن يضمن حجه وعمرته الزيارة لهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قد لا يتأتى له الحصول والحضور فيما بعد، فإذا سنحت الفرصة فابتدرها، وإذا جئت زائرا إلى هذه البلاد الطيبة وهذا المسجد الشريف فهناك بعض الفضائل التي ينبغي للإنسان أن يفهمها، وهناك بعض المكروهات التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. فمن ذلك إذا جاء الإنسان إلى هذا المسجد فليبدأ بالصلاة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحكمه كحكم غيره. كل المساجد إذا دخل الداخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يبتدي بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وطريقة السلام يا إخوان ليست كما يفعله البعض من إخواننا سامح الله عنا وعنهم وغفر لنا ولهم، تقف تجاه القبر الشريف صلوات الله وسلامه على رسوله وتسلم على نبيه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن رغبت الزيادة في قولك أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذه لا شك أنها من أوصافه صلى الله عليه وسلم مع أنها لم ترد. ثم تسلم على أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما، والقبور الثلاثة بجوار بعضها والمسافة بينهما قصيرة جدا، يعني أقل من خطوة واحدة ما بين القبر إلى الثاني. ولا يلزم أن يكون الإنسان باتجاه مستقيم على حد سواء، يعني ما هو لازم، لأن الله هو الذي يبلغ السلام. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن هذه كيفية برزخية ما نستطيع أن نكيفها، يعني طريقة عودة الروح وطريقة رد السلام وطريقة إبلاغ الله تعالى سلامك إليه، كل هذا من الأمور البرزخية، أي أمور القبور أي أمور الغيب، ما يستطيع الإنسان أن يفهم هذه الأمور الغيبية بالتفصيل. لكن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله إيمانا مجملا على مراد الله ورسوله، والتفصيل يكون عندما تقدم أنت على القبر وترى بعينه. الخطأ الذي يقع فيه الزوار رفع الأصوات، مع أنه في هذه الأوقات الأخيرة قل رفع الصوت. الطريقة الثانية من الخطأ أن الإنسان يدعو عند القبر سواء كان بالاتجاه إلى القبر أو بالاتجاه للقبلة، نقول جزاك الله خيرا، القبر ليس محلا للدعاء، ليس محلا للدعاء، سلم على نبيك وعلى صاحبيه ثم انصرف وادعو ربك حيث شئت، فلا داعي أن تخص هذا المكان بدعاء. قد يقول قائل ولماذا؟ نقول لأنه لم يرد، ولو ورد لقلنا به ودعونا الناس إليه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أنا أدعو الله لا أدعو غيره، نقول نحن نعلم أنك تدعو الله لا تدعو غيره، ولو دعوت غير الله لكان شركا بالله، ولكن هذا مع أنك تدعو الله حبذا بارك الله فيك لو سلمت وانصرفت وفي أي مكان دعوت ربك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما التمسح بالجدران أو بالشبابيك فهذا خطأ وبدعة لا أصل له. أما الطواف بالقبر هذا من أعظم كبائر الذنوب وقد يوصل إلى الشرك بالله. إذا علمنا ذلك يا إخوان فزيارة النساء للقبور من حيث العموم ممنوعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور. ولقد كانت زيارة القبور في أول الإسلام، أول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كانت الزيارة ممنوعة، لأن القلوب فيها شيء من التعلق بأصحاب القبور، وبعد ما أن التوحيد تقرر في قلوب الصحابة عرفوه سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيارة مشروعة، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فبقين على المنع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرة القبور أو زوارات القبور. من العلماء من قال لعله يستثنى من ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لعله يستثنى والنفس فيها شيء، وعلى كل لا ننكر زيارة النساء لقبره صلى الله عليه وسلم ولا نأمر بها النساء. أما بالنسبة للرجال فالزيارة مشروعة وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من غيره، لما له من الحق على أمته ولما له من المحاسن والأياد البيضاء صلوات الله وسلامه عليه على أمته على أوله أولها وآخرها صلوات الله وسلامه عليه. من الخطأ تكرار الزيارة للقبر، من الخطأ تكرار الزيارة مرة واحدة ويكفي، فلا داعي. ولو أن الإنسان زار عند مقدمه للمدينة وزار عند انصرافه ما نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. أما تكرار الزيارة بعد كل صلاة زيارة فهذا لم يرد ولا ينبغي. هناك خطأ فاحش بل شرك بالله، وهو أن يدعو الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء، فمن دعا غير الله أيا كان من نبي أو إنسي أو جني أو شجر أو حجر أو مدر أو غير ذلك فهذا الشرك بعينه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالمدعو هو الله وحده لا شريك له. نعم لا مانع أن تقول: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن نسألك شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته. لا مانع، ما في مانع. لماذا؟ لأنك تدعو الله، ما تدعو الرسول، تدعو الله. اللهم شفع فينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا أولياءك المتقين، اللهم شفع فينا عبادك الصالحين. ما في مانع، لأن الدعاء موجه إلى الله، فلست تطلب من الأنبياء ولا من الأولياء، إذا قلت اللهم شفعهم في اللهم، لكن إذا قلت الشفاعة يا رسول الله أو الشفاعة يا فلان أو مدد يا فلان، ليش؟ هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله، ولا يعطيه إلا الله، ولا يمنعه إلا الله. فلماذا توجه الدعاء للمخلوق؟ وجه الدعاء للخالق سبحانه، والخالق يتصرف، إن شاء أذن للشافع وإن شاء منعه، ما هو على تصرف الشافع كيف يريد. هل تظن أن الشفاعة، لو أن الشفاعة على مراد الشافع وأن الشافع إذا أراد أن يشفع أن ذلك مفوض إليه، هل تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك أباه وأمه؟ هل تظن أن إبراهيم الخليل يترك أباه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ إن إبراهيم الأواه الحليم، ما كان لو أن الشفاعة بيد الشافع وأن مفوضون في ذلك وأن الحق لهم في ذلك كان يقدمون من شاءوا، ولكن الشفاعة اختص بها الله سبحانه وتعالى فيأذن لمن شاء ويمنع من شاء. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده سبحانه إلا بإذنه. وقال جل وعلا عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فكلها لله، اطلبها من ربك جل وعلا وهو الرحيم الودود والقريب المجيب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وفقدوا إخوانهم من المسلمين أو من بعض المسلمين الذين عليهم شيء من الكبائر، كبائر الذنوب، حبسوا في النار، أنهم يسألون الله جل وعلا لإخوانه فيأذن الله لهم ويقول: أخرجوا من عرفتم، ثم يخرجون خلقا كثيرا، ثم يرجعون ويقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال دينار من خير، فيخرجون خلقا كثيرا أي من المسلمين، ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال نصف دينار من خير، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد، فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة من خير، فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول الرب: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا إلا أن معهم أصل الإسلام، أو كما جاء في الحديث هذا المعنى. فالشاهد يا إخوان من هذا أن الشفاعة حق، ومن أنكر الشفاعة فقد كفر. الشفاعة حق، ولا يظن أحد من الإخوة أني بهذا الكلام ننكرها، حاشا وكلا ومعاذ الله. من أنكر الشفاعة فقد كفر بالله، لأن الله أثبتها من جهة ونفاها من جهة، أثبتها من جهة ونفاها من جهة، فأثبتها إذا كانت تطلب من الله وحده لا شريك له، ونفاها إذا كانت تطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، فيما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه. لكن اطلب من الخالق أن يأذن للمخلوق فلا مانع إذن. أما الشفاعة في الأمور الدنيوية فيما بين الناس فيما يستطيعه الإنسان هذا لا مانع ما في شيء. قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ولما قال لبريرة لما أنها طلقت من زوجها مغيث بعد أن عتقت وهو باقي الرقيق فطلقت منه لأن حره ورقيق فتعلق الزوج بها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لعلك أن ترجعي لي. قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي فيه. فالشاهد أن الشفاعة في الأمور التي يقدرها الناس فيما بينهم لا مانع منه، لكن أن تشفع في أمور لا يقدر عليها إلا الله تطلبها من المخلوق فهذا الشرك. فنرجو أننا نفرق يا إخوان ونتنبه لهذه الأمور المهمة. إذا علمنا ذلك وفهمناه فالمدينة منورة يا إخوان، المواضع التي تزار كما قلنا المسجد النبوي حبذا لو أن الإنسان أكثر البقاء والصلاة خصوصا إخواننا الحجاج الذين قد لا تتأتى لهم الفرصة إلا مرة في العمر، فهي فرصة طيبة ومباركة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فيه فضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتاده كل سبت فيصلي ركعتين أو ما شاء الله له. أما القبور أو المقابر التي تزار في المدينة كغيرها من قبور المسلمين، البقيع وقبور الشهداء، وحكمها كغيرها من القبور، فالذين يبكون عند القبور ويتضرعون ويدعون الحقيقة أبعدوا النجعة وأخطأوا، هدنا الله وإياهم للتبصر في الدين. فما علم أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يبكون عند القبور ويدعون ويتضرعون أو يتوسلون وغير ذلك. لكننا نقول اللهم اهدنا والمسلمين أجمعين، وهذا عمل خطأ، وينبغي للمسلم أن يكتفي بالزيارة والسلام عليهم ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. هذا الوارد. هل في المدينة بعد ذلك أمكنة تزار؟ نقول أما على سبيل الاطلاع فأنت حر، تحب أن تطلع على المدينة ما في مانع، الاطلاع لا مانع. أما التعبد أو شيء ترجو له قربة وثواب عند ربك جل وعلا فينبغي أن تقتصر على ما ورد بدون زيادة. وفرق يا إخوان بين الشخص الذي يعني يتجول للاطلاع نقول لا مانع. وأما للتعبد أو طلب الثواب فكما قلنا المدينة عندك أربعة أمكنة ممكن أن تزورها: المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول اللهم صل وسلم عليه، والزيارة لقبره وقبر صاحبه داخلة ضمن هذه الزيارة، والبقيع وقبر الشهداء، وهناك مسجد قباء. أما ما عدا ذلك ما يقولون المساجد السبعة أو مسجد الإجابة أو مسجد الاستراحة أو غير ذلك فهذا لم يرد. الاطلاع على جبل أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جبل أحد جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، لا مانع أن تطلع، لكن من باب التبرك أو التعبد لا، لكن الاطلاع أنت حر. إذا علمنا ذلك يا إخوان فهذا الذي درنا حوله هو الغالب في مسائل الزيارة وآداب الزيارة. لا نعلم مزيد إلا أن نقول لا يلزم الحاج أو المعتمر أن يبقى في المدينة أيام معينة محددة وإلا ما جاء وصلح زيارته. كما قلنا اجلس ما شاء الله لك، والفضل ولله الحمد حاصل في هذا المسجد كما تعلمون. وأما أن يقال إن جلس ثمانية أيام أربعين صلاة ورد في حديث بهذا المعنى، لكن الذي أعرف أنه ضعيف، فلذلك صل ما بدالك وعلى خير إن شاء الله تعالى. إذا علمنا ذلك يا إخوان فلمحة مختصرة حول مناسك الحج والعمرة. فأولا يا إخوان الاغتسال سنة، قص الشعر، تقليم الأظافر، كل هذا سنة، سنة في غير الإحرام، فكيف عند إرادة الإحرام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد الإحرام اغتسل وتنظف وتطيب ولبس ثياب الإحرام. وسنة في حق الرجل أن تكون ملابس الإحرام من النوع الأبيض ومن النوع الساتر. لو أحرم ولم يغتسل جاز، لو أحرم ولم يغتسل جاز. صلاة الركعتين قبل الإحرام ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه. عند ما تريد الدخول في النسك والمناسك ثلاثة: التمتع وهو أفضلها، والقران والإفراد. هذه المناسك الثلاثة مجمع عليها بين العلماء وأنها جائزة، فأي ما أحرمت به من هذه المناسك الثلاثة أجزأك. صفة التمتع عندما تريد الدخول فيه. بعد أن تتهيأ تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا التمتع. القران لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة؟ القران لبيك عمرة وحجة. الإفراد لبيك حجة. أما لفظة نويت أو أردت العمرة بالحج وكذا، العمرة متمتعا بالحج، نويت أو أردت، هذا لم يرد بهذا اللفظ، إنما التلبية هي الواردة. المتمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن قال لبيك عمرة وقد نوى في قلب عمرة التمتع كفى. القارئ لبيك عمرة وحجة، وإن قال عمرة بحجة لا مانع. الإفراد لبيك حجة. ثم عاد يشتغل بالتلبية، يشتغل بالتلبية. المرأة، المرأة أعطوا أحد العسكر، أحد العسكر أطفية. المرأة لها بعض الخصوصيات عن الرجل في إحرامه، فمن ذلك أنها تلبس ما شاءت من الملابس، إلا أنها لا تلبس الملابس التي تلفت الأنظار إليها، ملابس الفتنة. وليس هناك ثوب معين للمرأة، أخضر أحمر أزرق أبيض أسود، ما فيه، تلبس ما شاءت، لكنها لا تلبس الملابس الفاتنة. ولو أحرمت والصيغة في يدها لا مانع، لكن تستر الصيغة. المرأة لا مانع من أن تلبس شراب الرجلين، شراب القفازين، لا تلبس الشراب للرجلين، أما القفازين شراب اليدين فلا تلبس، ما تلبس شراب اليدين، لكن تستر يديها بثوبها. أما الشراب للرجلين لا مانع، لأن هذا من تمام الستر لها بالنسبة للمرأة. أما الرجل ممنوع من شراب اليدين والرجلين، لأنه ممنوع الرجل أن يلبس كل الملابس المهيئة المعدة لللبس عادة الرجل، فكل شيء معد لللبس ومهيئ لللبس المعتاد لا يلبسه المحرم الرجل. وليس المحذور بالمخيط كما يظن بعض الناس. ما هو المحذور للخياطة؟ المحذور أن تلبس شيء مهيئ لللبس، مثل الشماغ مثل هذا والغترة، قد ما يكون في خياطة لكن ممنوع تلبس وتحطه على راس. لماذا؟ لأنه مهيئ لللبس، فكل شيء مهيئ عادة لللبس، العقال، العقال المعروف ذا مهيئ لللبس، ما تضعه على رأسه. هذا بالنسبة للرجل. لكن في خياطة النعل أو الرزة أو الإزار ما في محذور، لأنه مو محذور للخياطة، المحذور أن تلبس شيء معد لللبس المعتاد، هذا هو المحذور. الحزام ما في مانع، سواء في مخيط أو ما في مخيط ما في مانع. المحرم يحرم بثياب الإحرام، إن غيرها بغيرها بعد الإحرام لا مانع، إن غسلها لا مانع، ما في محذور. المحرم نام فاحتلم في نومه وراء المني، نقول اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليه. المحرم قد يحكه رأسه، لا مانع أن تحكه. المحرم قد يسقط من شعره شيء غير مقصود، نقول الشيء غير المقصود لا مانع، لا مانع، ولو حك رأسه فتساقط شعر، مع أن الإنسان لا ينبغي أن يتابع الشعر النازل، إذا حك الرأس حكك الرأس لا مانع من حكه، أو جسمك أو كذا لا مانع. المحرم قد يضربه عود أو حجر أو كذا فيخرج دم، لا حرج عليك يا أخي. المحرم قد ينسى ويغطي راسه نسيان، يقول أخر الغطاء الذي على راسك ولا مانع ولا حرج عليك ولا فدية. المحرم قد ينسى ويلبس ثوبا نسيان أو غير ذلك أو لباس، نقول اخلع اللباس أو الثوب على الفور، وبما أنك ناسي أو جاهل لا فدية عليك. المحرم قد ينسى ويتطيب، يقول اغسل الطيب الذي أصابك بعد الإحرام اغسله ولا حرج عليك ولا فدية. المحرم قد يحتاج إلى أن يغطي رأسه بسبب البرد، نقول إن غطيت رأسك بسبب البرد فعليك الفدية ولا حرج، عليك الفدية ولا حرج. فإن غطيت ناسيا أو جاهلا أخر الغطاء ولا حرج عليك، إن غطيت قاصدا عامدا فعليك الفدية. والفدية أحد ثلاثة أمور، إما أن تذبح شاة ولتكن في مكة توزع على مساكين الحرم، أو أن تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم وجبة إفطار أو غداء أو عشاء، وجبة واحدة تطعم هؤلاء الستة، أو أن تصوم ثلاثة أيام ولو عند أهلك، هذه الفدية. المرأة كما قلنا ليس لها ملبس يخصها للإحرام، ولكن ينبغي إذا كانت مع النساء أن تكون كاشفة لوجهها، فإن كان هناك رجال حولها فتغطي وجهها ولا حرج، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا عدونا كشفناها، أو كما ذكرت رضي الله عنها. بكل حال يا إخوان، الموضوع له بقية حول دخول مكة وطواف العمرة، طواف القدوم والمبيت منها الليلة الثامنة ويوم عرفة والمبيت المزدلفة ومبيت من ليالي منى وبعض أحكام الهدي. وطواف الإفاضة والوداع وغير ذلك ورمي الجمار. وإن شاء الله تعالى بهذا المكان قبيل صلاة الظهر بحول الله وقوته نقيم درس قبيل الظهر وتكملة وبعض الأسئلة بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. والآن مع أسئلتكم بارك الله فيكم. كان داخل المسجد النبوي أفضل من غيره؟ يا أخي لا شك ولا ريب أن الأفضل هو مقدم الصفوف، فمقدم الصفوف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النيدة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الروضة شريفة على كل، لكن ما في خصوصية معينة فيما نعلم، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا شك أن فيه فضل، لكن ما جاء تحديد. لكن هل إذا أقيمت الصلاة الأفضل أن تصلي في الروضة أم أن تصلي في مقدم الصفوف وأول الصفوف؟ كل ما قربت من الإمام أفضل، لا شك ولا ريب أن القرب من الإمام والحرص على الصف الأول أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، نص على ذلك، مع أنه هو الذي أخبر عن الروضة. حض على الصفوف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وما يامن الصفوف، فالصف الأول لا شك ولا ريب أنه أفضل، مع أن الروضة فيها فضل إذا أردت أن تتنفل. هل يستوي الصفوف في الفضل داخل المسجد؟ كما قلنا الصفوف الأول أفضل، ولكن من الخطأ أن نرى البعض من الإخوة لا يهتمون بتسوية الصف ولا يهتمون بسد الفرج، هذه مشكلة يا إخوان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أصحابه حتى كأنما يسوي بها القداح ريشة السهم، كان يعني من شدة الحرص. كان أحيانا يجعل الرجل يتابع الصفوف حتى تنتظم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أو كما جاء في الحديث. فوصل الصفوف وسد الفرج أمر مشروع. ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة عن قدميها؟ خطأ، والصلاة صحيحة، لكنه خطأ. ينبغي أن تستر قدميها إما بثوبها أو بشراب ونحو ذلك. أما الكفان ففيهما خلاف، والأولى أن تستر الكفين، أما الوجه فإنها تبرز في الصلاة إلا إذا عندها أجانب فإنها تغطي. هل يقول الزائر عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول؟ يا أخي بارك الله فيك، هذه الآية مرتبطة بما قبله وما بعده، وذلك قوله تعالى: في حق المنافقين قاتلهم الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا صبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني الآية مرتبطة ما قبله وما بعده، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول إلى المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى أن قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أي هؤلاء المنافقون جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول. أما بالنسبة لنا يا أخوان فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، لكننا نتجه للحي الذي لا يموت جل وعلا، القادر الذي لا يعجز، نتجه إليه في دعائنا ورجائنا وخوفنا وتوكلنا ورغبتنا ورهبتنا وخشيتنا وإنابتنا، فهو معبودنا دون من سواه ولا شك ولا ريب أن من حرص على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه فهو من الذين جاءوا إلى سنته، ومن جاء إلى سنته فكأنما جاء إليه. وما يذكر الأخوان من قصة العتبي الذي جاء الذي ذكر أنه جاء أعرابي وقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. فلما ولى الأعرابي رأى يقولون العتبي في المنام، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم المنام، قال الحق بالأعرابي فأخبره أن الله قد غفر له. لكن يا أخواني هذه رؤيا والأظهر أنها مكذوبة لا صحة لها، ولا نعارض بها ولا يصلح أن تعارض لو كانت صحيحة. ما يصلح أن تعارض بها القرآن وصحيح السنة، مع أنها مكذوبة كما ذكر ابن كثير وغيره لا صحة لها. أعاني من سيلان دم ممن عند النوم سواء غسلته بالفرشاة أم لا، فهل يؤثر ذلك على إحرامي؟ لا يؤثر يا أخي ولا يضرك بشيء، هل يجوز سد الإزار سبته أم لا؟ نقول لا مانع، شد إزارك بما شئت من سبته أو الكمر المعروف هذا أو بغيره لا مانع. علي الحزام هل يجوز إذا كان مخيط؟ لا مانع، لا مانع من الحزام لو في مخيط، ولا مانع من لبس الحذاء ولو فيها مخيط. هل يجيب للإنسان هنا في المدينة الصلاة واجب؟ كان نقول هل يجب يلزم الحضور في المسجد للصلاة دائما؟ نقول ما يلزم، إن صليت ففيها فضل، وإن صليت في مكان آخر لا حرج إن شاء الله. أيها المستحسن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ما هو واضح السؤال لي هذا كثير كتابته ما يبجي. هل لمن يحج متمتع أن يسعى بعد طواف الإفاضة أم أن السعي يسقط؟ يا أخي المتمتع، المتمتع طاف للعمرة يوم جاء مكة وسعى للعمرة وقصر للعمرة انتهى، حل التحلل كله يوم العيد أو بعد يوم العيد، لا بد لزاما أن يطوف للإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه. السعي مرة واحدة يكفي للقارن والمفرد، القارن والمفرد يكفيهم سعي واحد، إن قدموه مع طواف القدوم كفى وإن أخروه بعد الإفاضة كفى وهم مخيرون. أما بالنسبة للمتمتع فلا بد من سعيين، السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه، وسيكون إن شاء الله تعالى بحث أوسع.